قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. انظر يا إخوان دقة استنتاج مالك رحمه الله من كتاب الله. وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول أدق المسالك في الاستنتاج الفقهي عند مالك من كتاب الله، أدق ما يكون أخذ الأحكام من كتاب الله. فمالك يقول عمر قال إن آخر النسك الطواف بالبيت، فمالك يقول ليس عند عمر نص عن رسول الله في ذلك، ولكن مالك يقول إن عمر أخذ ذلك من كتاب الله فيما نرى فيما يظهر لنا. ومن أين استنتجها من كتاب الله؟ من مجموع قوله تعالى ذلك ومن يعظم إيش؟ شعائر الله، فإن ذلك إيش؟ من تقوى القلوب. ثم يقول ثم محلها أي شعائر الله إلى البيت العتيق. محلها الزمن ومكان إحلالها، يعني تنتهي عند البيت العتيق. وشعائر الله التي وردت في الآية يختلفون فيها كثير، بعضهم يقول هي البدن المشعرة، لكن الآية بعدها والبدن إيش؟ من شعائر الله. وجاء القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن للتبعيض. إذن شعائر الله أكثر من أن تكون البدنة وأكثر من أن تكون الإيش؟ الصفا والمروة. ويذكرون عن بعض العلماء يقولون بأن الشعائر الصفا والمروة والجمار والمشعر الحرام والمزدلفة والمحرم حتى يحل، كل ذلك من شعائر الله، والبدن من شعائر الله، فكل هذه من شعائر الله. محل هذه الشعائر ومنتهاها لأي شيء؟ للبيت العتيق. الذي جاء إلى الصفا والمروة محله إلى البيت، ما يسعى حتى يطوف بالبيت أول. الذي ذهب إلى المزدلف ثم ذهب إلى عرفات ثم رجع لرمي الجمار محله إلى البيت العتيق، يطوف طواف الإفاضة. فإذا انتهى من شعائر الله، من جميع شعائر الله، يكون منتهاه إلى إيش؟ إلى البيت. هكذا يستنتج مالك رحمه الله مأخذ عمر رضي الله تعالى عنه قوله بإيش؟ بأن آخر النسك الطواف بالبيت، لأن المناسك منها شعائر الله، من المناسك المشاعر الحرام، والمشاعر منتهاها إلى محلها إلى البيت العتيق. إذن لا ينبغي لحاج أن يصدر إلا عن البيت العتيق، لأن المناسك كلها شعائر ومنتهى الشعائر إلى البيت العتيق. هكذا يستنتج مالك رحمه الله.